بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. لما ذكر رحمه الله أن الأخ لأب يعصب الأخت لأب إذا كان هناك أخوات شقائق، ذكر بعد ذلك أن ابن الأخ لا يعصبهن، فلو هلك هالك مثلا عن أختين شقيقتين، عن لو هلك هالك عن بنتين لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، فإن تسقط الأخت لأب، ولو ورث معها أخ لأب كان هو الأخ المبارك يورثها، ولو بدل الأخ لأب ابن أخ لأب لا يورثه. وكذا لو كانت أختين شقيقتين وأخت لأب وبنت أخت لأب وابن أخ لأب أيضا لا يعصب لأنه من ذوي الأرحام، فالذي يعصب هو الأخ فقط، أما أبناؤه وإن نزلوا فلا يعصبون في الميراث. لذلك قال: وليس ابن الأخ بالمعصب لا يعصب من مثله، أي في النسب مثل ابن أخ وبنت أخ، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب أو أخت لأب، أو فوقه في النسب لو ابن أخ لأب بنت أخت لأب لا يعصب. ذلك قال: أو فوقه في النسب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.